أول يقول السائل: أريد الذهاب إلى مدينة تبعد عن مكان السكن حوالي 50 و100 كيلومترا، وتستغرق حوالي ساعتين مدة الطريق، وإذا أردت العودة إلى المنزل في نفس اليوم، فهل يعتبر هذا سفر؟ وتقصر فيه الصلاة؟ وما هي شروط قصر الصلاة؟ والجواب: وأقول مستعينا بالله، المسألة هذه مسألة خلافية، فذهب جمهور العلماء إلى أن المسافة المبيحة للقصر هي 4 برد، والبريد 4 فراسخ، والـ4 برد تساوي 16 فرسخا، أي بضرب 4 في 4، 4 برد والبريد 4 فراسخ، 4 في 4 تساوي 16 فرسخا، والفرسخ 3 أميال، وبضرب 16 ب3 يصير الناتج 48 ميلا. وقد قدره ابن عباس رضي الله عنهما فقال: من عسفان إلى مكة، أو من الطائف إلى مكة، ونحو ذلك. فعلى هذا تقدر المسافة بالكيلو بما يقارب 80 كيلومترا أو تزيد قليلا. وهذا هو قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، أي أن المسافة 4 برد أو 16 فرسخا. قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد، وهو اختيار الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ومال إليه شيخنا النجمي رحمه الله. وذهب بعض العلماء إلى أن السفر لا يحدد بمسافة معينة. شيخنا له قول آخر، فأنا أعتذر عن هذا القول. شيخنا يقول مسألة أخرى ستأتي إن شاء الله، أو له قول آخر سيأتي إن شاء الله تعالى. وذهب بعض العلماء إلى أن السفر لا يحدد بمسافة معينة، بل المرجع في ذلك للعرف، فما عده الناس سفرا فهو سفر، وما لا فلا، أي ما لم يعده الناس سفرا فليس بسفر. ونصر هذا القول ابن قدامة رحمه الله في المغني، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتلميذه ابن القيم والشوكاني ومحمد صديق خان ومحمد بن إبراهيم والسعدي والألباني وابن عثيمين رحم الله الجميع. وذلك لأن الله تعالى لم يحدد مسافة معينة لجواز القصر، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مسافة معينة، ولأن الأقوال المحددة للمسافة مختلفة فلا حجة لبعضها على بعض، ولأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في أقل من ذلك، أي في أقل من 4 برد، قصر في أقل من ذلك بكثير، كما أخرج مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى 2 ركعتين. فثلاثة أميال تقدر 5 كيلو، وثلاثة فراسخ تقدر 15 كيلو تقريبا. وعليه فإن أقول للسائل: وعليه إن كنت لم تنوي السفر ولم تستعد له ولم تتهيأ له وتتأهب له بأهبة السفر، ولا ودعت أهلك، ولا يعد ذلك في العرف سفرا، فالاحتياط لك ألا تقصر الصلاة فيه، وإن كان هو سفر عند بعض العلماء، لكن الأحوط لك ألا تقصر الصلاة في هذا السفر إذا كان الأمر كما بينت سابقا، لم تنوي السفر ولم تستعد له ولم تتهيأ له وتتأهب له أهبة السفر ولا ودعت أهلك، ولا يعد ذلك أيضا في عرف الناس عندكم أنه سفر، فالاحتياط ألا تقصر الصلاة ولا تترخص برخص السفر، والله أعلم. وشيخنا رحمه الله يرى أن المسافة التي تقصر فيها الصلاة بريدين، أي ما يقارب 40 كيلو تقريبا أو يزيد قليلا، يرى أنه يجوز القصر في هذه المسافة.